إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول، تعليق على صحيح الإمام البخاري رحمة الله علينا وعليه. ولكن قبل أن نبدأ فنأخذ مقدمات مهمة وعظيمة في هذا الباب قبل أن نبدأ، وهذه المقدمات على ثلاثة أنواع. فنوع من المقدمات يتعلق بأصل درسنا، ونوع يتعلق بالتعريف بصحيح الجامع للإمام أبي عبد الله البخاري رحمة الله علينا وعليه، ونوع يتعلق بالتعريف بالمصنف رحمه الله تعالى. فأما المقدمات العامة لهذه الدورة، فأولها ما ينبغي أن يتواصى أو أن نتواصى به من تذكير نفسي وإخواني بالإخلاص في طلب العلم وفي غيره، وأن تكون الأعمال خالصة لوجه الله عز وجل. وسيأتي معنا أن الإمام أبا عبد الله رحمه الله أول ما بدأ كتابه بدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات، تنبيها إلى هذا المعنى. ولهذا جاء عن عدد من الأئمة أنهم أمروا وتمنوا ورأوه مناسبا أن يبدأ كل باب من أبواب الكتب بهذا الحديث تذكيرا بالنية، فرب عمل حقير تعظمه النية، ورب عمل قليل تكفره النية، ورب عمل كبير تصغيره النية كما قال بعض السلف. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإخلاص العمل كله له. وثانيا، أذكر نفسي وإخواني أيضا بفضل العلم عامة وعلم السنة خاصة، فالعلم فضله عظيم ومن أخلص فيه فيا بشرى. ولا يخفى عليكم النصوص المتكاثرة المستفيضة المتضافرة في فضل العلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فاستشهدهم على أعظم مشهود به وهو التوحيد، وفي ضمن ذلك تزكيتهم، حتى قال العلماء: لو لم يكن في فضل العلم إلا هذه الآية لكفت أهل العلم شرفا. وكذلك منها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جاء عن ابن مسعود وغيره أنه قال: يرفع المؤمنين ويرفع غيرهم، يرفع العلماء درجات فوق درجات المؤمنين. ومنها قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حتى قال العلماء: إن العلم من شرفه فضل الله به حتى البهائم، فالكلب المعلم صيده حلال وفضل على الكلب غير المعلم، قالوا أثر العلم حتى في البهائم في شرفها. وأما نصوص السنة فكثيرة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في السنن، أن فضل العالم على العابد كفضله على أدناكم، وأنهم ورثة الأنبياء. وأيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث متكاثرة في طلب العلم وفي فضله، وكذلك الآثار عن السلف في هذا الباب كثير كثير. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمثل هذه النصوص تذكر طالب العلم بما ينبغي أن ينويه في طلبه للعلم، وهو الرفعة عند الله سبحانه وتعالى، وأن يعبد الله عز وجل على بصيرة فترتفع درجته عنده، وترتفع درجته في الآخرة وينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك، فيرفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره، ويكون من الصالحين المصلحين في الأرض، فيعظم أجره بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا فضل عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إلى غير ذلك من النصوص المباركات المضيئات النيرات التي تدل على فضل طلب العلم إذا ابتغي به وجه رب البريات. ومن ذلك أيضا ثالثا أن أذكر نفسي وإخواني بالصبر والاحتساب في طلب العلم، فإن طلب العلم يحتاج إلى صبر، وكثير منا يغلب عليه الكسل، فتجده إذا طال المجلس قليلا أو إذا احتاج أن يجاهد نفسه أو يجاهد نوما أو شهوة من الطعام أو الكسل أو غير أو النوم أو النعاس أو مشاغل الدنيا أو غير ذلك، فإنه سرعان ما يستسلم لهذه الملهيات ولهذه القواطع. ومن كان كذلك فلا يكاد يصل إلى مبتغاه من طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهاد، لا سيما في الدورات والمجالس، فهذه فرص وغنائم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه أن يصبر ويصابر ويرابط، وحتى إذا غلب على أمره في بعض المجالس فلا يغلبن على باقية، فيجتهد أن يحضر وأن يواظب. فهذا الأمر يحتاج إلى صبر وليس بالسهل، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وأوقد في قلبه مصباح طلب الآخرة والتصبر لأجلها ولأجل رفعة الدرجات عنده وما إلى ذلك، مع الجهاد المستمر لإصلاح النية، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فهي تتقلب علي. فالنية دائما تحتاج إلى تعهد وإصلاح مرة بعد المرة، ليس مرة واحدة، حتى لا يكون أيضا ممن ينشط لكن لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون عمله هباء منثورا. نسأل الله أن يصلحنا جميعا. ورابعا أيضا أذكر نفسي وإخواني بفضل علم السنة والحديث، فعلم السنة والحديث له فضل عظيم وشرف بالغ، ولو لم يكن من شرفه إلا كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وتعرف خطواته وأخلاقه ويعني شمائله وزهده وورعه وعبادته ويعني سائر أحواله وحياته الشريفة الكاملة لكفى بذلك شرفا. ولو لم يكن في ذلك إلا قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لكان هذا كافيا. هذه الآية آية عجيبة في فضل اتباع السنة، فإن الله عز وجل بيّن شرف العظيم من وجهين عظيمين جليلين، كل واحد أعظم من الدنيا وما عليها. فأما الوجه الأول فهو أنها علامة على صدق محبة الله سبحانه وتعالى التي هي روح الدين ولبه، فعلامة صدق الإنسان في محبة الله شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وحدها كانت كافية، فكيف إذا ضم إليها الوجه الآخر وهو أعظم من الوجه الأول على عظمته، وهو أنه سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى. يعني لم يقل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فهذا دليل صدقكم فقط، وإنما قال يحببكم الله، فرتب على ذلك أعظم. فليس الشأن أن تحب أنت أيها الحقير الفقير ربك جل وعلا الغني الكامل من كل الوجوه، وإنما الشأن أن يحبك العظيم سبحانه وتعالى أنت أيها الحقير الفقير، فينادى باسمك ونوه باسمك في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي باسمك جبريل في السماء ويعلن إعلانا عاما للملائكة أن يحبوك لأن الله عز وجل يحبك. كل هذه الثمرات التي يكاد يتفطر لها القلب شوقا وطربا وفرحا بها إن كنت من أهلها تترتب على شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه. فهذا كله ينبني على معرفة الأحاديث والسنة وأعظم كتاب يتعرف به على ذلك هو هذا الكتاب العظيم الذي هو أجل كتب الإسلام بعد كتاب الله جل وعلا، وهو صحيح البخاري. وخامسا نذكر شيئا من منهج هذه المدارسة المتواضعة التي سنسير عليه أو الذي سنسير عليه في مدارستنا هذه. فسيكون منهجنا إن شاء الله أولا أن نقدم بمقدمة وافية إن شاء الله عن منهج البخاري لتكون مقدمة لجميع هذا الكتاب، ولا تستهن بها فإنها خلاصة يعني كمجلد كامل قدم به أو أكثر، بل هو في بعض النسخ في مجلدين قدم به الحافظ ابن حجر رحمه الله لشرح العظيم فتح الباري. ومعرفة مناهج المصنفين غاية في الأهمية، لأنها تعين على الانتفاع الأمثل بالكتاب. أما إذا قرأ الإنسان في الكتاب وهو لا يعرف منهج مؤلفه فإنه يقل نصيبه من الانتفاع به الذي كان سينتفع لو عرف منهجه، فهو من أجل الفوائد وأنفس العوائد التي تعود على الإنسان بالخير شدة الانتفاع بهذا الكتاب وبغيره. أي كتاب تعرف منهج المؤلف، ومنهج البخاري منهج غاية في الدقة والتحرير، ولهذا يحتاج إلى معرفته. فهو جهود علماء تتابعت القرون تلو القرون حتى تبينت معالمه واتضحت وانكشفت بعدما أشكلت على كثير من فحول العلماء، فهذا أمر عظيم وجليل وكفى به فائدة. وأما طريقتنا في دراسة كتاب نفسه فسنحاول أن نجمع بين فوائد الإسناد وفوائد المتن، والإنسان لا بأس إن كان يعني إن كانت الفوائد الإسنادية تشق عليه فإنه سيستفيد منها أشياء كثيرة من سماع هذه التراجم المباركة ومعرفة هؤلاء الناس المباركين الذين انتقاهم الله عز وجل واصطفاهم لنقل سنة المصطفى التي هي حجة على العالمين إلى يوم الدين. ففيها من الإيمان ومن أعني تراجمهم فيها من الإيمان والعبادة والورع والزهد والحفظ والهمة في طلب العلم وغير ذلك، شيء عظيم جدا ينتفع به طالب العلم بل والمسلم عموما. لكن لا يلزم أن يضبط كل التفاصيل كمعرفة مثلا طبقاتهم ودرجاتهم ووفياتهم، هذا اسمعه وقد علم كل أناس مشربهم، فمن كان يعني من طلاب العلم متخصصين فهذا يزيده نورا وبهاء أن يعرف مثل هذا، خاصة من يريد أن يتخصص في الحديث أو أن يكون له دربة. ونحن جربنا وجرب غيرنا طرقا في معرفة الرواة فما وجدنا كما ذكر مشايخنا أنفع من كثرة سماع تراجمهم من المشايخ. هذه أعظم وأحسن طريقة. حتى حفظ الرواة وقد جربناه إبان دراستنا في دار الحديث، حفظهم نصا ليس ككثرة تكرارهم على المسامع، فكثرة تكرار الرواة على المسامع هو الذي بإذن الله جل وعلا أسهل طريقة وأحسن طريقة لمعرفة رواة الحديث الذين تدور عليهم، لا سيما رواة الصحيحين ففيهم يعني فهم أهم الرواة وأجلهم، فينبغي للطالب العلمي أن يركز على ذلك وسيجد له يعني فائدة كبيرة جدا. وإن كان غير متخصص في هذا فلا بأس، لا عليه، فإنه لا يضره، إن لم ينفعه فإنه لا يضره، ولا بد أن ينفعه بشيء إن شاء الله. أما الفوائد المتنية فإننا أيضا طبعا الكتب الستة الأصل فيها أنها الأحاديث فيها لا تدرس تفصيلا كما يدرس مثلا الأربعون النووية أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو نحو ذلك، وإنما تجمل الفوائد فيها، ربما فصلت لكن الأصل فيها أنه يخفف المرور عليها لكثرة أحاديثها ولأنها تتكرر ولأنها تأتي تحت تراجم مختلفة، كل واحد يأتي بفائدة من فوائد الحديث إلى غير ذلك. وهكذا كان مشايخنا يقرؤونها. فإذا الفائدة المثلى أن يتابع الإنسان ويدون الفوائد وما تيسر له، ولا إشكال أن يترك بعض ما يشق عليه، وكما قلنا قد علم كل ناس مشربهم، من كان متخصصا في الحديث فتهمه الفائدة الإسنادية وكذا، ومن كان لم يكن متخصصا فليأخذ ما يتعلق بالمتن وما إلى ذلك. فإن شاء الله نحاول نجمع بين فوائد المتن والإسناد، وأيضا من يعني إن شاء الله يكون هناك أشياء معينة ومشجعة، فمن ذلك يعني في نهاية البرنامج في وقت معين وليس من أوله وليس وربما لا يكون في هذه الدورة الأولى، وإنما في الدورة الأولى يكون هناك بعض الشهادات وبعض الاختبارات، اختبار يعين الطالب على ضبط العلم وشهادة، وليست هي مقصودة في ذاتها، وإنما من باب التشجيع وكذا، وإلا فليست هي المنوية بالأصالة. وأيضا قد يكون بعد يعني ردح يعني من الكتاب وكذا شيء من الإجازة والأسانيد، وربما نذكر شيئا من ذلك. وخاتمة تتعلق بهذه المقدمات فيما يتعلق بالأسانيد إلى هذا الكتاب. ففي الحقيقة هناك أسانيد متعددة، لكن علي أكتفي الآن بذكر واحد من المشايخ فقط الذي يعني قد يكفي عن غيره، والبقية إن شاء الله يحرر لاحقا بعض ما تيسر من أسانيدهم. فمن ذلك أنني أروي هذا الصحيح بإجازة عن شيخي الشيخ العلامة الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي الولوي رحمه الله تعالى، وهو وحده قد ذكر في كتابه مواهب الصمد لعبد محمد، له كتاب ثبت لأسانيده، ذكر فيه 50 إسنادا لصحيح البخاري، ولوحده يروي الإسناد البخاري من 50 طريقا ذكرها وعدها عدا، سوى ما يعني إن شاء الله يأتي عن غيره من المشايخ لاحقا بإذن الله تعالى. وأما بالنسبة للمقدمة الثانية وهي ما يتعلق بمقدمة عن الصحيح الجامع للإمام بخاري رحمه الله، فهذا الكتاب يعني تتلخص المقدمة فيه في نقاط. النقطة الأولى فضله ومكانته، أو يمكن أن نبدأ قبل ذلك باسم الكتاب، فهو اسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وأما مكانته وفضله فعظيمة، فهو أعظم كتاب كما قال العلماء ألف في الإسلام، وهو أصح الكتب المصنفة في الحديث مطلقا حتى صحيح مسلم، فإنه كالإجماع على أن صحيح البخاري أصح منه، وهو أول كتاب صنف في الصحيح، وذلك كما يعني أجمع العلماء على فضله، فقد يعني ذاع وشاع كلام العلماء في فضل صحيح البخاري. فمن ذلك قول الإمام النسائي وهو من هو في العلل ونحوها، قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وقال الإسماعيلي رحمه الله الإمام العظيم بعد ذكره لكتب متعددة بعد البخاري كأبي داود ومسلم، قال: وكل قصد الخير غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي عبد الله يعني البخاري، ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه، لله الفضل يختص به من يشاء. وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وهو أكبر من الحاكم أبي عبد الله: رحم الله محمد بن إسماعيل، فإنه ألف الأصول يعني أصول الأحكام من الأحاديث وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذ من كتابه كمسلم بن الحجاج. وقال الحافظ العظيم الدارقطني لما ذكر عنده الصحيحان: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. والكلام في نقل كلام الأئمة في تفضيله كثير، ولا يمكن أن يقدم أحد صحيح مسلم على صحيح البخاري فضلا عن غيره من الكتب إلا باعتبارات أخرى، مثل اقتصاره على الأحاديث المرفوعة وحسن السياق ومحافظة المحافظة على الألفاظ وما إلى ذلك، وهذه جهات أخرى لا تتعلق بالصحة، ويقابلها جهات ومميزات في صحيح البخاري لا توجد في مسلم، مثل تراجمه العظيمة التي سيأتي الكلام عليها. وقد ورد عن البخاري أنه يقول أنه قال: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وعنه أنه قال: صنفت الجامعة أي الصحيح من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وعنه أنه قال: كتابي صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. وورد أنه ألفه في البلاد وكذا، وأنه كان يتذكر الحديث في خراسان وكذا، لكن قال الحافظ ابن حجر الجمع بين هذا وهذا أنه بدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام، ثم كان يخرج أحاديثه على مدى 16 سنة كما تقدم. وأيضا هذا لا يخالف ما جاء أنه حول تراجمه في الروضة الشريفة بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، حيث كان يصلي لكل ترجمة ركعتين. قال هذا يحمل على أنه سوده أولا ثم حوله هنا، لأنه قال حول تراجمه، فهذا يحمل على أنه حوله من المسودة إلى المبيضة. فهذا كله من فضله وكلام العلماء في توضيحه كثير جدا، يعني لا يمكن أن نحيط به، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. المقدمة الثانية في سبب تصنيفه، أو الثالثة في سبب تصنيفه له، بعد أن عرفنا اسمه وفضله ومكانته، سبب التصنيف أنه طبعا هناك مقدمة في تصنيف السنة، وهي أنها مرت بمراحل. المرحلة الأولى الاعتماد على الحفظ، وهذا كان عند الصحابة وكبار التابعين، ثم في آخر عصر التابعين بدأ التبويب والتدوين لظهور أهل البدع. ثم المرحلة الثالثة طبعا مع التبويب، لكن كانوا يصنفون كل باب على حدة في كتاب مستقل، مثلا كتاب كذا باب كذا في كتاب مستقل. ثم المرحلة الثالثة في عهد الإمام مالك ونحوه من أتباع التابعين، جاء تدوين الأحكام في الجوامع كما فعل مالك في الموطأ والثوري ونحوه. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي إفراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجوامع وهذا كانت فيها الأحاديث وفيها الآثار عن السلف. ثم بدأ على رأس 200 العلماء يفردون المسانيد في الأحاديث المرفوعة، كابن أبي شيبة وعبيد الله بن موسى العبسي وهو من مشايخ البخاري. ثم جاءت المرحلة الخامسة ورائدها هو البخاري، وهو تجريد الحديث الصحيح دون غير الصحيح، وهذا أول من بدأ به هو البخاري رحمه الله، كما قال العراقي في ألفيته أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. محمد يعني ابن إسماعيل البخاري. ويقال إن سبب ذلك، بل روي هذا، أنه سمع شيخه إسحاق ابن راهوية، هكذا ينطق بأهل الحديث، وغيرهم يقول ابن راهوية، وهو أمير المؤمنين في الحديث والفقه. هذا يعني ورد عن البخاري أنه قال كنا عند إسحاق ابن راهوية فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وأيضا ورد عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنه واقف بين يديه وبيده مروحة يذب بها عنه، فسأل بعض المعبرين فقال له أنت تذب عنه الكذب، قال فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. إذن هذا هو سبب تصنيفه، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه بإسناده هذه القصة التي جرت له مع ابن راهوية. ثم مقدمة أيضا من المقدمات أيضا موضوعه وقصده منه، فهو رحمه الله لم يقصد مجرد إخراج الحديث. أولا هو التزم فيه الصحة، وأنه لا يريد إلا حديثا صحيحا كما هو صريح التسمية الجامع الصحيح، لكنه مع ذلك رأى لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، ولهذا استخرج أحكاما كثيرة من المتون وفرقها في الأبواب بحسب ما يناسبها، واعتنى بآيات الأحكام وآثار السلف وكذا. ولهذا ليس مقصوده مجرد الأحاديث كما فعل مسلم مثلا، وإنما أراد فقهها، ولهذا أدخل كثيرا من المعلقات والآثار. فهذا يشرح لك لماذا البخاري أدخل. قد يقول قائل مسلم فضل من جهة أنه حديث سرد مرفوع ولم يدخل تبويبا ولا أقوال التابعين ولا الصحابة ولا، لكن لا، هو البخاري لماذا فعل هذا أصلا؟ لأنه أراد فقه الحديث، لم يرد مجرد تصنيف الأحاديث المجردة، ولهذا عظم الانتفاع بكتابه وصار أعظم. ولهذا يعني أضاف في هذه التراجم التي هي غاية في الدقة حتى قيل فقه البخاري في تراجمه. ثم خامسا لا شك أن صحيح البخاري أصح الكتب المصنفة، لأن مدار الصحة على 3 أمور: إتقان الرجال، وشدة الاتصال، والسلامة من العلل، وهو في كل هذه أصح كتاب وهو أصح من مسلم فضلا عن غيره. وقد فصل هذا العلماء في علم المصطلح فلا حاجة إلى الإطالة به، ويمكن أن يرجع إلى كتاب ابن الصلاح وشرح الشرح والتعليق عليه. سادسا منهجه في التراجم، هذا مهم جدا. البخاري رحمه الله له منهج دقيق في تراجمه أي عناوينه. التراجم هي العناوين التي يعنون بها على الأحاديث. فالبخاري رحمه الله أحيانا يأتي بنفس التراجم، أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون خفية. فأما الظاهرة فواضح، يأتي يترجم مثلا بنفس لفظ الحديث أو ببعض ما اشتمل عليه أو نحو ذلك، وقد يأتي بأشياء تدرك بالقياس أو من باب أولى كذلك، وأحيانا يأتي بترجمة تحل إشكالا، يعني هي تفسر الحديث، مثلا يكون الحديث محتملا لأكثر من معنى فيشير إلى المعنى الراجح في الترجمة، فتكون الترجمة كالشرح للحديث فتقيد مطلقه أو تخصص عامه بسبب ورود ذلك مثلا في رواية أخرى. وكذلك فيه هناك أحيانا، وهذا من الأشياء المهمة جدا في التراجم أيضا، أنه ربما يذكر رواية ليس فيها شاهد لما ترجم له إشارة إلى بقية رواية الحديث، فانتبه لهذا، هذا يعني مما أشكل على كثير من الشراح، وهو أنه يشير إلى رواية الرواية ليس فيها شاهد، لكن يشحذ ذهنك لتتابع روايات هذا الحديث في المواضع الأخرى فتجد فيها الشاهد. فهو يعني كثير من تراجمه استغلقت بسبب مثل هذا. وأيضا كثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام إذا كان يعني للنظر مجال في الاستنباط من الحديث، وقد يختلف في دلالته أو أنه يريد أن يبقي للنظر مجالا، فالحديث فيه شيء من الاحتمال، فيقول مثلا باب هل كذا ويأتي بعد ذلك بالحديث، فكأنه يرجح لك بعض الأقوال لكن يدع لك مجالا أيضا للنظر. وكثيرا ما يترجم بأمر ظاهره أنه قليل الجدوى، يعني ليس فيه كبير فائدة، لكن إذا كان العالم متمكنا عرف فائدته، وذلك أنه كثيرا ما يقصد مثلا رد خلاف بعض السلف، فمثلا بواب قال باب قول الرجل ما صلينا، إيش فائدة أن يقول، يعني إيش المانع أن يقول رجل ما صليت؟ قالوا هذا ردا على بعض السلف الذين بعضهم كره ذلك. وكذلك باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، أيضا هذا أشار به للرد على من كره لفظ هذا. باب استياك الإمام بحضرة رعيته، لأن الاستياك قد يعني يظن أنه من جنس أفعال يعني إزالة الوسخ ونحوه، فلا ينبغي أن يعني مروءة أن يظهر أمام الناس، لكن رفع هذا التوهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس. وربما يأتي إلى حديث لم يصح على شرطه فيجعله لفظ ترجمة، لأن الحديث لم يصح على شرطه لكنه صحيح عنده لكن لا يبلغ شرطه، أو صحيح عند غيره مثلا. وكذلك إذا كان ضعيفا لكن معناه صحيح فهذا لا يجعله حديثا ولا يعلقه، لكن ربما جعله لفظ ترجمة من غير إشارة إلى أنه حديث، مثل قوله باب اثنان فما فوقهما جماعة، وهذا حديث لا يثبت لكن بوب به وجعل تحته حديثا صحيحا يدل على معناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه فأذنا وأقيما وليأمكما أحدكما، إذن ربما جاء بحديث لا يصح وجعله ترجم. وتراجم البخاري العلماء تكلموا فيها كثيرا جدا، لهذا قالوا فقه البخاري في تراجمه. وممن تكلم عليه الأخوان ابن المنير، ابناء المنير خطيب الإسكندرية، له كتاب خاص في بعض التراجم، وأخوه الذي شرح البخاري أيضا فهما من أشهر من تكلم عن هذا، وابن رشيد البستي له كتاب قالوا لو كمل لكان عظيم الفائدة لكنه ما كمل، وصل فيه إلى الصيام فقط. فتراجم البخاري من أهم النقاط التي تحتاج إلى اهتمام في منهجه. سابعا منهجه أيضا في تقطيع الحديث واختصاره وتكراره، فإنه يكرر الأحاديث لأجل استنباط الفوائد، ربما كرر الحديث الواحد 24 مرة لكثرة الأحكام التي يستنبطها منه رحمه الله. ويحرص، انتبه لهذا يا طالب العلم، يحرص كل الحرص على أن لا يعيد نفس الإسناد، يحاول أن يغيره ولو بشيخه فقط، لو تغير في الشيخ فقط الذي يروي عنه، حتى لو اتحد في شيخ شيخه يحاول ما استطاع، حتى إنه ربما علق الحديث من أجل أن لا يكرر الإسناد. إذا ما وجد إذا ضاق عليه المخرج يعلقه، فهو حريص أن لا يعيد الإسناد الحديث بسنده ومتنه إلا نادرا جدا، وقع هذا في مواضع نادرة وقليلة. فمن أجل هذا كان ربما علق الحديث، ويقطع الأحاديث على حسب ما يحتاج إليه، وربما اختصرها أيضا كما سيأتي في أول حديث تكلم عليه. ومن ذلك منهجه في التعليق، وهذا في كلام طويل وقد تكلمنا عليه في ابن الصلاح، لكن في الجملة التعليق منه مجزوم به، كان يقول قال فلان أو كذا، ومنه روية عن فلان وما إلى ذلك. فهذا الذي قال فيه يجزم به فهو صحيح عن من علقه إليه، ويبقى النظر في من أبرزه. وهناك تقسيم طويل لا نستطيع أن نذكره الآن، لكن لعله يتبين من خلال الكلام عليه. فالمعلقات المجزوم بها الأصل فيها الصحة، وأما غير المجزوم بها ففيها صحيح لكنه ليس على شرطه، وصحيح على شرطه لكنه اختصره رواه بالمعنى، وحسن وضعيف منجبر، وأما الضعيف الذي لا جابر له فإنه يتعقب ويبينه، هذا غير المجزوم به. وأما المجزوم به فربما يكون يلتحق بشرطه، لكنه إما أنه ضاق عليه كما قلنا فعلقه من أجل أن لا يكرر الإسناد، وإما أنه لم يسمعه ولكنه يعرف أنه صح أو سمعه من شخص فيه كلام إلى آخره، هناك تفاصيل كثيرة. وربما كان لا يلتحق على شرطه، وهنا واضح لماذا علقه، يعني وصحيح لكنه مثلا له ما ليس على شرطه لكن له ما يشهد له، وأنه يرى أنه صحيح معنا، حينئذ يعلقه جازما به إذا كان صحيحا على شرط غيره أو حسنا يحتج به أو فيه انقطاع يسير، خاصة إذا كان ينجبر، وتفصيل هذا في الشرح ولا يمكننا أن نطيل به. وأما تاسعا وأخيرا عدد أحاديث الجمع الصحيح، فإن الحافظ ابن حجر ذكر في مقدمته لما عدها حديثا حديثا أنها بغير المكرر 2600 وحديثان. وهناك اختلاف في النسخ في هذا الموضع، ولما بلغ إلى آخر الصحيح في كتاب التوحيد فقد ذكر أيضا محقق أنه ذكر عددا غير هذا لكنه مقارب 2500 وكذا، فبالتالي هذا هو العدد العام. وأما بالمكررات يعني بالمكررات فإنه عده تارة من غير المعلقات والمتابعات فوصل 7397 حديثا، وتارة عده بالمتابعات والمعلقات وكذا فبلغ فوق 9000 فوق 9000. هذا هو تحرير العدد على حسب اجتهاد الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما المقدمة الثالثة والأخيرة فهي فيما يتعلق بترجمة البخاري رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، ولد سنة 94 و100 ببخارى، 94 في شوال من سنة 94 و100 ببخارى 194. وجده بردزبة هذا هكذا ضبطه على المشهور، كان قيل إن بردزبة هذه معناه الزراع بالفارسية، كان هذا فارسيا على دين قومه يعني كان مجوسيا، ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي، وهذا جد أحد مشايخه سبحان الله، فنسب إليه بناء على مذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له، فلهذا قيل له الجعفي. وإلا الجعفي هذه قبيلة من قبائل قحطان اليمانية، قبائل من القبائل القحطانية، وأظنها داخلة في هي فرع من فروع قبيلة مذحج، فبالتالي هو ليس عربيا صليبة، وإنما قيل له الجعفي لأجل هذا أن جده المغيرة أسلم على يد رجل منهم، فهذا يسمى بولاء الإسلام. ويقال إن أباه إسماعيل هذا سمع من الإمام مالك ومن حماد بن زيد وصافح بن المبارك، ويعني قال عند موته إنه لا يعلم في ماله حراما ولا شبهة، ولعل هذا مما من أسباب البركة في ابنه محمد بن إسماعيل. ومات إسماعيل هذا ومحمد صغير فنشأ في حجر أمه، يعني أنه نشأ يتيما، ثم حج مع أمه وأخيه أحمد وكان أسن منه، فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم، وهو صغير جدا ربما ابن 10 سنوات أو كذا، أو سيأتي أنه كان ابن 16 سنة، سنة 210. فحج بمكة مجاورا يطلب العلم، بقي ورجع أخوه أحمد إلى بخارى فمات بها. وقيل إنه ذهب بصره في صغره، فأكثرت أمه من الدعاء له، فرأت إبراهيم عليه السلام في منامها، فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك، فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وقد روى هذه القصة صاحب تاريخ بخارى واللالكائي في باب كرامات الأولياء من كتابه المشهور شرح، الذي يقال له اختصارا شرح السنة. وقيل إنه بدأ يأخذ، روي عنه أنه بدأ ألهم حفظ الحديث وهو في الكتاب ابن 10 سنين، ولما بلغ 16 سنة، وأنه كان يصحح بعض مشايخه في الرواة وكذا وهو ابن 11 سنة. ثم لما طعن في عمر 16 حفظ كتب ابن مبارك ووكيع وعرف كلام أصحاب الرأي، ثم خرج، وهذا كله مروي عن البخاري نفسه، مع أمي وأخيه إلى الحج. فأول رحلته على هذا كانت سنة 1200، ولهذا فاته بعض المشايخ الذين كان يمكن أن يدركهم. قال البخاري: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، جزيرة الفراتية لعلها في العراق، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. ومن عجائبه أنه كان يختلف إلى مشايخ البصرة مع بعض فلا يكتب، فلاموه فقال: قد أكثرتم علي، اعرضوا علي ما كتبتم. فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، يعني نصلحها. ومشايخه كثيرون وطبقات، فمن أعظمهم من حدثه عن التابعين، وسيأتي بعضهم مثل محمد إن شاء الله، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم وأبي عاصم النبيل، هؤلاء حدثوه عن التابعين. ولهذا وقعت عند البخاري ثلاثيات: شيخه عن التابع، عن الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى ما يقع للبخاري. وهناك مشايخ آخرون دون ذلك، فكان يروي عن من هم من كبار المشايخ لكنهم دون ذلك، ومنهم طبقة الوسطى من لم يلق، ومنهم رفقاؤه في الطلب، بل وروى عن قوم هم أصغر منه، وهذا يدل على تواضعه، كما يعني روي عن وكيع أنه قال: لا يكون رجل عالما حتى يحدث عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه، هذا من تواضعه. وأما سيرته وشمائله وزهده وفضائله فأمر عجيب، فكان له تجارة وميراث كثير ورثه عن أبيه، فكان يتورع فيه جدا حتى لو فاتته مبالغ يعني عظيمة وأموال عظيمة، وكان ينفق في طلب العلم، وكان عظيم حسن الخلق. وكان من عجائب أمره التي يعني قد تخفى على كثيرين أنه كان مجاهدا عظيم الإصابة في الرمي لا يكاد يخطئ، حتى قال بعض من صحبه: ما رأيته أخطأ في الرمي إلا مرتين. عجيب، يعني كان عظيم يعني الإحسان والإتقان للرمي. وكان ببعض الثغور يحرس يعني ضد الكفار وما إلى ذلك، وكان عظيم الورع في لسانه وعفة كلامه حتى في الجرح والتعديل، حتى قال: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني غتبت أحدا. وقيل له: أنت كتبت في التاريخ عن الناس؟ قال: إنما نروي فقط. حتى كان إذا أراد أن يجرح شخصا جرحا شديدا يقول: سكت عنه في نظر، وهذا معروف عنه، كان رقيق العبارة ويحفظ لسانه حفظا شديدا، وكان قليل الأكل جدا، وكان كريما وشديد الإحسان إلى طلاب العلم، وكان يعني مفرط الكرم، وكان عابدا. ومن عبادته أنه كان في رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. يعني انظر إلى كل هذه الختمات التي يختمها كل يعني بضعة أيام يختم. وكذلك كان عظيم الهمة في طلب العلم والاستنباط، فكان في الليلة الواحدة يستيقظ مرات عديدة، يوقظ المصباح ويسجل الفوائد، ثم يرجع وينام، حتى قال من كان معه كان يراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. تخيل، ليس مثل الآن أنت توقد النور بضغطة فقط، لا، يحتاج إلى يعني سراج يفعله وكذا 20 مرة في الليلة الواحدة، يقوم ويسجل الفوائد ثم ينام ثم يتذكر فائدة فيوقد السراج مرة أخرى بهذه الطريقة وهكذا. وكان شديد التواضع ومعظما لشعائر الله، وله قصص يعني عظيمة في هذا. وأيضا من أشيائه العجيبة أنه كان له شيء من الشعر، فأنشد أخرج الحاكم في تاريخه من شعر البخاري قوله: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. هذان بيتان يعني غاية في الحسن والجمال والنفاسة والحظ على الزهد في الدنيا والاجتهاد في العبادة، هكذا نسب له هذا الأذن. وعندما جاءت وفاة الدارمي قال: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وبقاء نفسك لا أبالك أفجعوا. هذا لا أدري هل هو له أو لغيره، وإنما تمثل به فقط. وأما ثناء العلماء عليه فكثير، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله صفحات من ثناء مشايخه عليه، وبالغ مشايخه، يعني لاحظ لا نتكلم عن أقرانه، لا نتكلم عن طلابه، لا نتكلم عن متأخر، نتكلم عن المشايخ الذين هم فوقه، صفحات من ثنائهم عليه لا يعني لا يبلغها عقل. إذا رأيت هذه الصفحات طويلة جدا من ثناء مشايخ عليه، وأنهم قالوا نحن نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا، ونخرج لنا، ويطلبون منه أن يخرج لهم أحاديثهم. وابن المديني الذي هو من هو يقول: ما رأى مثل نفسه عن بخاري. وكذلك أشياء كثيرة من ثناء العلماء عليه من مشايخه شيء عظيم جدا، وكذلك ثناء أقرانه وأتباعهم باب أولى ومن تأخر عنه. وله قصص عظيمة تدل على عظيم حفظه وعلمه وفهمه وإمامته في الحديث، معرفة للطرق والأسانيد ويعني أيضا فقه الأحاديث. حتى قال بعضهم: رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي وهو من شيوخه يسأله عن وهو إمام، ومعروف أنه جرى بينه وبين البخاري ما سنذكره إن شاء الله، يسأله عن الأسماء والعلل، والبخاري يمر فيه مثل السهم، كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وله مثل هذه القصص كثيرة، ويعني رؤيت له منامات صالحة كثيرة أيضا. وكذلك هناك قصة مهمة طبعا من تصانيفه التي بلغتنا ممن حمل الصحيح عنه، أولا الفربري والنسفي وحماد بن شاكر. النسفي هو إبراهيم بن معقل، وأهم مصنفاته هو هذا الكتاب الجامع الصحيح. ومن مصنفاته أيضا رفع اليدين في الصلاة، والأدب المفرد، والقراءة خلف الإمام، التاريخ الكبير والأوسط والصغير، وبر الوالدين، وخلق أفعال العباد، وكتاب الضعفاء. هذه كلها مصنفاته التي يعني بلغتنا في الجملة، أو قد تكون بلغتنا. هناك مصنفات أخرى كثيرة لم تبلغنا لعلها أو أكثرها. ثم إن البخاري رحمه الله اشتهر وذاع صيته إلى أن ذهب إلى نيسابور، فبالغ أهلها في استقباله، وكان فيها محمد بن يحيى الذهلي، وهو إمام عظيم أيضا ومن مشايخ البخاري في هذا الكتاب، ومات بعده بسنتين. هذا الإمام حصل بينه وبين البخاري يعني شيء معروف، وهي في مسألة اللفظ، وأنهم اتهموا أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والبخاري إنما قال أفعالنا مخلوقة والقرآن غير مخلوق. فحصل بسبب ذلك يعني شوشرة كبيرة وتشويش، وهجر البخاري وكذا، وما بقي معه. وأمر الذهلي بهجران البخاري لقوله بهذه المسألة. ويعني قد بين العلماء المتأخرون كابن القيم وكذا أن البخاري كان مصيبا فيها، وفصل تفصيلا معينا، ولكن يعني كأنه لم يفهم عنه على إحسان الظن بأمثال الذهلي. فحصل بينهما ما حصل وكذا، وهجر حتى ترك نيسابور في نهاية الأمر، ويعني كان حزينا بسبب ما أصابه، ولم يقف معه ربما في إلا مسلم وواحد آخر، حتى إن الذهلي قال: من كان يقول بقول محمد بن إسماعيل فليفارق مجلسنا. فخرج منه مسلم ورد عليه أحاديثه أرسل إليه، ولم يخرج عنه شيئا، مع أن البخاري نفسه أخرج عنه في صحيح، وهذا من إنصاف البخاري. وأما مسلم فقد رد حديثه كله كما طلبه، وقال فليفارق مجلسنا وكذا وكذا، ولم يخرج عنه، وهو الوحيد من أصحاب الكتب الستة الذي لم يخرج عن الذهلي مسلم رحمه الله، حتى البخاري أخرج عنه. ثم إنه رجع إلى بخارى ووقع بينه وبين أميره أيضا شيء، يقال إن سبب ذلك أنه طلب منه أن يأتي ويحدثه ويحدث أولاده فرفض ذلك، فكان سبب الوحشة بينهما. فأيضا تكالب معه بعض الناس فدع عليهم وأصيبوا بأشياء فيما ذكر. ثم بعد ذلك خرج أيضا من بخارى. قال ابن عدي سمعت عبد القدوس، وهذا آخر ما نختم به ترجمته، سمعت عبد القدوس ابن عبد الجبار يقول خرج البخاري إلى خرتنك، هذه قرية من قرى سمرقند ويقال سمرقند، وكان له بها أقرباء فنزل عندهم. قال فسمعته ليلة من الليالي قد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى قبضه الله. وسمعه آخر يقول سمع الذي نزل عليه البخاري في خرتنك هذا يقول إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول يعني يطلبون منه الخروج فخرج ثم توقف وقال أرسلوني فقد ضعفت، فأرسلناه فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى يعني مات، ثم سال منه عرق كثير، وكان قد قال لنا كفنوني في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني حريص على السنة حتى في وفاته. قال ففعلنا، فلما أدرجناه في أكفانه وصلينا عليه ووضعناه في حفرته فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أياما. وقال رجل يقال له الطواويسي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه هو واقف في موضع فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال انتظر محمد بن إسماعيل. قال فلما كان بعد أيام بلغني موته فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقد مات ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة 56 يعني من شوال، فكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما رحمه الله تعالى، وقد رؤيت له منامات كثيرة صالحة لكن المجال لا يتسع. وهذا وقت نشرع ونأخذ حديثا واحدا ونقف عنده. قال البخاري رحمه الله تعالى طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الناسخ قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وبإسنادنا متصل إليه رحمه الله تعالى، قال بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هكذا بدأ البخاري رحمه الله صحيحه بالبسملة، ثم قال كيف، وفي نسخة باب كيف كان بدء الوحي، وباب هذه يجوز تنوينها وتركه والنسخ قد اختلفت في إثباتها. كيف كان بدء الوحي؟ لماذا بدأ البخاري رحمه الله ببدء الوحي؟ قالوا ليشير إلى أن السنة وحي، فكأنه يقول السنة هذه التي سأذكرها في هذا الكتاب هي كلها وحي من الله عز وجل، ولهذا بدأ بكتاب أو بباب في هذا في كيف كان بدء الوحي. وهو قالوا يقصد كيف كان بدء الوحي وما يتعلق بشأنه، لأنه ذكر أشياء لا تتعلق ببدئه بعد ذلك، تتعلق بكيفيته عموما حتى في البدء وفي المنتهى. كيف كان بدء الوحي أي يعني ابتداؤه كما جاء في بعض النسخ، والوحي هو إعلام الله تعالى أنبياءه الشيء إما بكلام منه يسمعه الرسول أو بواسطة ملك أو كتاب أو إلهام أو منام إلى غير ذلك من وسائل الوحي. فإعلام الله عز وجل أنبياءه بهذه الكيفيات ونحوها يقال له وحي. وقد يطلق الوحي على الموحى إليه من الكتاب والسنة مثلا هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف طرقت هذه الرسالة العظمى العالم أول، وكيف كان ابتداء أمرها؟ وقول الله جل ذكره وقول الله جل ذكره يجوز الرفع والخفض، فالرفع عطفا على باب إذا قلنا بوجودها باب وقول، أو على موضع الجملة إذا لم يكن كيف كان هذه في موضع رفع وقول، وأما الجر فهو عطف على الجملة إذا ذكرنا باب، باب كيف بالإضافة هكذا فالجملة تكون في موضع خفض، وباب قول الله عز وجل أي الاحتجاج بقوله أو معنى قول الله تعالى جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طبعا صلة الآية واضحة بالتبويب، وهي أن نوح عليه السلام وأول رسول إلى أهل الأرض، فهو أول نبي أرسل وعوقب قومه، وإن كان قد تقدمت النبوة من قبله إلى آدم ونحوه. فأيضا من جهة أن الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل الإيحاء إلى إخوانه من الأنبياء السابقين، وسيأتي بيان كيفية الوحي في حديث يأتي في المجلس القادم. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، هكذا في بعض النسخ، قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا هكذا على بعض النسخ، وطبعا معروف: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحميدي عبد الله بن الزبير، وحميد هذه بطن من أسد قريش من رهط خديجة المكي الإمام، وهو من الطبقة العاشرة، ثقة حافظ مصنف، وهو أفقه قرشي أخذ عنه البخاري، فقيل لعله قدم الرواية عنه لأنه بدأ عملا بقول بما جاء في بعض الأحاديث: قدموا قريشا، فقدم قريشا. وأيضا بدأ بأهل مكة، وهذه مناسبة لطيفة لأن الوحي بدأ في مكة، والحميدي من الطبقة العاشرة، توفي في سنة 1920. قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة، والحميدي هو من أوثق الرواة عن ابن عيينة، وسفيان بن عيينة الهلالي مولاهم، ثقة حافظ حجة من الطبقة الثامنة، توفي سنة أول سنة 98 و100، ولعل في قولا أو 97 و100. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي المدني المشهور الذي بعد ذلك ولي وذهب إلى العراق، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، توفي سنة 44 و100، وهو من صغار التابعين، يروي عن أنس وغيره، لكن هنا يروي عن تابعين أخ. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، وهو ثقة له غرائب، أنه سمع، وهي تيم قريش هذه رهط أبي بكر الصديق نسبة إلى تيم قريش، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، وهو من التابعين، وقيل إنه من الصحابة لكن الجمهور أنه من التابعين، وقد توفي في عهد عبد الملك بن مروان. يقول، وهذا الإسناد من لطائفه أنه فيه ثلاثة من التابعين على نسق: يحيى عن محمد عن علقمة، وهو حديث فرد كما هو معروف، لكن معناه متواتر، حديث النية متواترة معنا، أما هذا اللفظ فلا يصح إلا من حديث عمر رضي الله عنه. يقول: سمعت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين العدوي القرشي العدوي المتوفى سنة 23، وهو خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، على المنبر، يعني أنه يخطب بهذا الحديث، سمع هذا ذكر هذا الحديث في خطبة، وقد جاء في بعض الروايات حتى هنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، وهذا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خطب به أو خاطب به الناس. يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر، والأعمال أي الأعمال معتبرة بالنية صحة وفسادا وقبولا وردا. فهنا خبر محذوف يتعلق به الجار والمجرور، الأعمال معتبرة بالنيات. فالأعمال، أما من حيث نحن عندنا اعتبار الأعمال إما في صحتها وفسادها، وإما في قبولها وردها، فأما القبول والرد فهو الإخلاص، فالعمال الخالص لوجه الله يتقبلها، والرياء يرده الله عز وجل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فالله عز وجل لا يتقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وهذا الحديث الأصل أن النية فيه بمعنى الإخلاص، ولهذا رتب عليه قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى، فأصل الحديث هذا في الإخلاص، فالنية تطلق بمعنى الإخلاص، وهذا الذي يذكره أهل الرقائق وأهل التوحيد، وتطلق بمعنى تمييز العمل عن الأعمال الأخرى، تمييز العبادات فيما بينها، وتمييز العبادة عن العادة، وهذه التي يذكرها الفقهاء. هل أصل في هذا الحديث أنه في النية التي يذكرها الفقهاء أو التي يذكرها أهل التوحيد والرقائق؟ لا، الثاني، لأن الحديث أصلا سياقه في الإخلاص وعدمه، لكن أيضا فيه يشمل ما يتعلق بالصحة. فأما الصحة فنقول العمل التعبد الخالص هو الذي لا يصح إلا بنية، العمل التعبدي الخالص لا يصح إلا بنية، أما العادات فإنها تصح بغير نية كرد الدين ونحوه وسائر والإنفاق على الزوجات وما إلى ذلك، لكن لا أجر فيه إلا بنية. فنحن عندنا قاعدة عامة، أما الأجر فلا أجر إلا بنية، هذه قاعدة عامة لا يستثنى منها إلا أشياء معينة فيها نية عامة في الغالب وإن لم تكن فيها نية خاصة، فالأجر مرتبط بالنية بلا إشكال. أما الصحة فنفصل بين العادات والمعاملات وبين العبادات، العبادات لا تصح إلا بنية، الصلاة لا تصح إلا بنية، الوضوء والغسل على الصحيح أو قول الجمهور لا تصح إلا بنية، وكذلك الزكاة لا تصح إلا بنية، الصوم لا يصح إلا بنية، الحج لا يصح إلا بنية، أما المعاملات فإنها تصح بغير نية لكن لا أجر فيها كما تقدم. فالإنفاق على الزوجة إذا لم ينوي التقرب إلى الله لا يقال نفقتك باطلة لكن لا أجر لك فيها. فإذا بهذه الاعتبارات كلها يتبين شدة ارتباط الأعمال بالنية، ويستثنى من هذا أيضا التروك، فالترك لا يحتاج إلى نية، يصح ولو بغير نية، كمثلا تطهير النجاسات، فلو كان الثوب نجسا فنزل عليه المطر فطهره فإن هذا لا يقال لا يصح لأنه لا نية فيه، لأن المطلوب هو انتفاء النجاسة وذهابها. وإنما لكل امرئ ما نوى، اختلف العلماء في هذه الجملة الثانية فقيل هي مؤكدة للأولى، لكن عندنا قاعدة إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى من التأكيد، التأسيس معناها أن يجعل لها معنى جديد، فالأولى في العمل والثانية في العامل. إنما لكل امرئ ما نوى أي لا يحصل للإنسان إلا ما نواه، فالأعمال معتبرة بالنية في أصلها لكن في مقدار الثواب الذي يحصل للإنسان فإنه يترتب على حسب ما نواه، ولهذا قال العلماء يسمون النيات هذه تجارة النيات، تجارة مع الله عز وجل، فرب عمل قليل كثرته النية وكبير صغرته النية كما تقدم. فالإنسان ينبغي له أن يكثر النيات الصالحة وأن يستحضرها ويكثر من استحضارها ويجاهدها، فهي التي من أعظم ما يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، أن يلزم أن لا يعمل عملا إلا بنية، وأن يكثر النيات الصالحة، وأن يجاهد نفسه على إحسان إلى غير ذلك، فلا يحصل للإنسان إلا ما نواه، لأن إنما للحصر فيمكن أن تبدلها بالنفي والإثبات، فإنما تجزون ما كنتم تعملون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فهنا أيضا ليس للإنسان إلا ما نواه. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى أول امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أصل الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، البخاري هنا اختصر الحديث ولم يذكر الشق الأول، وقد ثبت عن الحميدي في مسنده أنه رواه كاملا، وهذا يدل على أن الذي اختصر الحديث هو البخاري لا أنه سمعه ناقصا من الحميدي، فلماذا حذفه؟ لعل الأظهر والله أعلم أنه أراد أن يبتعد عن تزكية نفسه، وهذا من عجيب أغراضه في اختصار الحديث كما تقدم قلنا يختصره لأغراض، فمنها هذا أراد أن يبعد عن تزكية نفسه، لأنه إذا قال لأنه أقام هذا الحديث مقام الخطبة لكتابه فلم يبتدئ بخطبة، فلو قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كأنه يقول أنا ممن نويت الله خالصا، فأراد أن يبتعد عن تزكية نفسه فاقتصر على الشق الثاني فقط وأشار به إلى الشق الأول. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الأصل أن لا يتحد الشرط والجزاء، فلا تقول من خرج خرج مثلا، من دخل دخل، إلا باعتبار متعلق محذوف، قالوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا مثلا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وحكما، يعني فقد وقع أجره على الله كما جاء في القرآن، معناه من أخلص فأجره على الله عز وجل، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. الهجرة إلى الدنيا مباحة وليست محرمة، فلماذا ذمت في الحديث؟ قال العلماء ذمت لأنه أخرجها مخرج العمل الصالح، يعني أظهر أنه يهاجر لله وهو في الحقيقة يهاجر لأجل الدنيا أو المرأة التي يتزوجها، وإلا فمن سافر لأجل هذه الأغراض مثلا سافر إلى بلد يتاجر فيه ويعمل فيه فهذا ليس حراما، ليس حراما، لكن إذا أظهر العمل الدنيوي في صورة عمل ديني فإنه يذم على ذلك، فهذا فرقان مهم في هذا الباب. فإذا إنسان مثلا ضرب مثلا بعض العلماء إذا أخذت طعاما عند المغرب وأنت لست بصائم ثم جلست تنتظر الأذان، تفضل يا فلان تفضل، ثم إذا أذن الأذان إذا بك تأكل مع أول الله أكبر تأكل. هل أكل عند الأذان عند أذان المغرب محرم؟ لا، لكن هنا يذم الإنسان لأنه أظهر أنه صائم وهو ليس بصائم. فهذا المثال ينطبق إلى درجة كبيرة على هذا. فمن أظهر أنه يهاجر الله ورسوله في الحقيقة يهاجر إلى الدنيا وشهواتها أو إلى امرأة لكي يتزوجها، فهذا مذموم من حيث إظهاره العمل لا من حيث أصل العمل. ولهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، حتى لم يقل فهجرته إلى دنيا امرأة، قالوا احتقارا، فلهذا لم يعده أصلا، ليس هناك، هناك كرره. وهذا التكرير يشعر بالتعظيم، مثل قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى فغشيهم من اليم ما غشيهم، وكقول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري. يعني هذا شيء معروف عند العرب أن مثل هذا التكرار يقتضي التعظيم. وأما مثل هذا ما هاجر إليه فهو لأجل الاحتقار. ختاما، اختلف العلماء لماذا لم يقدم البخاري رحمه الله بخطبة لكتابه. فقيل إنه أراد أن لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله شيئا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولكن ضعف هذا الحافظ باعتراضات اعترضت عليه. وقيل إنه أراد أن يشير إلى أن الإخلاص هو مما أوحي إلى جميع الأنبياء. يعني أشكل على العلماء وجه الربط بين هذا الحديث وبين الترجمة، كيف كان بدء الوحي؟ إنما الأعمال بالنيات، ما العلاقة بينهما؟ فقيل إنه أراد الإشارة إلى الإخلاص فقط، ويعني أنه قامه مقام الخطبة. لكن الحافظ ابن حجر أبدى عدة احتمالات للمناسبات، وقال لا يحسن معها الجزم بأنه إنما أورده تبركا فقط، فإنه مثلا من المناسبات أنه أن الإخلاص أوحي إلى جميع الأنبياء فيتعلق بالوحي ولو من جهة ما. وقال بعض العلماء إنه قصد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول حالي وأول قبل أن يوحى إليه حبب إليه الإخلاص. هذه مناسبة لطيفة جدا ذكرها بعض العلماء، قالوا يعني حبب إليه الإخلاص وبغض الله إليه الأوثان، ولهذا كان يخلو ويتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته ووهب له النبوة، كما يقال الفواتح عنوان الخواتم. وهذه مناسبة غاية في اللطافة، وفيها إشارة إلى أن الإنسان بحسب نيته بحسب ما يعطى، ونسأل الله عز وجل أن يخلصنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكذلك قيل إن كان مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم هجرة إلى الله تعالى، وهذا قريب من ما قبله، قاله ابن المنير بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة أيضا، يعني أنه هاجر إلى الله بأن صار يخلو في غار حراء ففتح الله عليه بالوحي. فبهذا يعني كان يقول قبل الوحي كان توجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ففتح الله عليه. يا سلام، هذه مناسبة غاية في اللطافة. وعليها على ذلك قال الحافظ لا يحسن أن يجزم بأنه إنما أورده تبركا. لعلنا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونواصل في الدرس القادم ليلة اليوم القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.